بن المسيب أسس مدرسة ما يسمى مدرسة الحديث. ما الذي يقابلها؟ مدرسة الرأي. ظهرت مدرسة الرأي في العراق، ومدرسة الحديث ظهرت في الحجاز في المدينة خاصة، وكان سعيد أعظم فرسانها وأول من دعا إليها، أخذا على أن المدينة بلد السنة. يعني أنا أعتذر عن الجواب في قضية مالك والشافعي، لأن سعيد بن المسيب قبلهم زمنا. فسعيد رضي رحمه الله أسس مدرسة الحديث، يقابلها مدرسة الرأي التي كانت في العراق. مما يروى عنه أن ربيعة بن فروخ، ربيعة بن فروخ مدني من أهل المدينة، لكنه كان يجل الرأي، يعني بالمعنى الأقرب يأخذ بالقياس. فيقولون العلم متى يظهر بالأخذ والعطاء، والمدارسة والمحاورة والمناظرة. فقال ربيعة بن فروخ لسعيد بن المسيب باعتباري سيد تابعي أهل المدينة، قال له: ما عقل إصبع المرأة الواحد؟ عقل هنا بمعنى دية، معنى دية، ليست عقل معنى الذي في الدين، إنما عقل معنى دية. ما عقل إصبع المرأة الواحد؟ فقال سعيد: عشرة. عشرة من ماذا؟ عشرة من الإبل، عشرة من الإبل. الآن الإنسان له عشرة أصابع، فلو جئنا للرجل له عشرة أصابع الدية فيها كلها دية كاملة 100، فكل إصبع له عشر من الإبل والمجموع 100. الآن ربيعة يريد أن يبين لسعيد أن مدرستك لا تصلح، فقال له: كم دية إصبع المرأة الواحدة؟ قال: عشر. قال: اثنان. قال سعيد: عشرون. قال: ثلاثة. قال سعيد: ثلاثون. قال ربيعة: أربعة. المفترض أن سعيدا ماذا يقول؟ أربعون، لكن سعيدا قال عشرون. لما قال عشرون قال له ربيعة: عندما عظم جرحها نقص عقلها، يعني لا يعقل، عندما كانت ثلاثة قلت ثلاثون، لما قلنا أربعة قلت عشرون، رددتها. فالمفترض في رأي ربيعة عندما زاد الأمر وصل إلى أربعة، يعني عظم الجرح، يعني قطع أربعة أعظم من قطع ثلاثة، رددتها إلى عشرين، لو بقيت على الثلاثة أفضل. فقال سعيد بن المسيب له: أعراقي أنت؟ هذه هي السنة. ما معنى الجواب؟ عراقي أنت، يعني أنت من أهل الرأي. هذه هي السنة، المدرسة الحديثية التي أسسها سعيد بن المسيب وتبعها عليه الكثيرون مثل مالك رحمه الله كما سيأتي. هؤلاء لا يرون أن الإنسان يبحث في علل التشريع بكثرة، وإنما يسلم الأمر ويقبل. الآن لابد أن نفهم لماذا قال سعيد ذلك، ولا جعلنا الناس في أخذ وعطاء. المدرسة هذه تقول إن السنة مضت، أن المرأة تجاري الرجل في الثلث من الدية، تجاريه الثلث من الدية، إن زالت عن الثلث تعود إلى النصف، تعود النصف. إلى النصف، يعني بالمعنى أظهر الأصل أن دية الرجل ضعفي دية المرأة، هذا الأصل، لكن يقبل أن تجاريه في الثلث، فإذا تجاوز الثلث تعود إلى الأصل وهو النصف. بمعنى هو قال له عشر ثم عشرون ثم ثلاثون، الثلاثون الآن دون الثلث من المئة، لكن لو قال أربعون تجاوزت الثلث. فردوا إلى الأصل، ما الأصل؟ جعلها على نصف من دية الرجل، لأنه لما قال أربع بعشرين فالرجل أربع بأربعون، أربعون بأربعين، فالأربع عند المرأة جعلها عشرين على النصف من دية الرجل. وكان المدرسة العراقية أهل الرأي لا يقولون بهذا، يقولون الإصبع الواحد بخمس، ما دام الرجل بعشر فالمرأة بخمس، الاثنان بعشر، وهكذا في طريقتهم في مدرسة الرأي. سعيد